رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع غطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونهي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويمكن الله للمستضعفين من عباده في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين المؤمنين ما كانوا يخشونه من استيلاء على ملكهم وذهاب لدولتهم وإخراجهم من أوطانهم ألله صاغرين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه باليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وألهم الله أم موسى حين ولدته وخافت عليه أن يقتله فرعون أن ترضعه وهي واثقة بوعد الله، فإذا خاف أن ينكشف أمرها فتضعه في صندوق وتلقيه في النيل، ولا تخف من فرعون وجنده أن يذبحوه ولا تحزن على فراقه، فقد وعدها الله أن يرد ولدها إليها سالما غانما وأن يبعثه رسولا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فأغلقت عليه في صندوق وألقته في الماء فوجده جند فرعون وأخذوه ليكون عونا لهم وولدا يربونه، ولكنه صار عدوا لهم وسبب لحزنهم وذهاب ملكهم. إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا ظالمين عتاة مجرمين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون له إن موسى سوف يكون مصدر أنس وسرور لي ولك فلا تقتله، فقد تعود علينا حياته بفائدة أو يكون ابنا لنا، ولم يكن لهما ولد، وفرعون ومن معه لم يعلموا بأن نهايتهم على يد هذا الطفل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وصار قلب أم موسى خاليا من كل شيء إلا من تذكر موسى والتفكر في حاله، وأوشكت أن تظهر للناس أنه ولدها لولا أن ثبتها الله وصبرها، فسكنت لموعود الله ووثقت بكفايته سبحانه، فكانت مصدقة موقنة بما أوحى الله إليها به. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت أم موسى لأخت موسى حين وضعته في الماء تتبعي آثار موسى ماذا يعمل به، فتتبعت آثاره فعرفت عن بعد، ولم يعلم قوم فرعون أنه أخته وأنها تريد معرفة أخباره. وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصرون. وحرم الله على موسى الرضاعة من أي امرأة غير أمه لطفا به وبأمه، فقالت أخته ألا أدلكم على امرأة في بيت تحسن رضاعته وتربيته والقيام عليه وهي حافظة له وحريصة عليه، فأجابوها إلى ما طلبت. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأعاد الله موسى إلى أمه ليتم سرورها ويهدأ بالها ولينجز الله ما وعد، فعاد سالما محفوظا برعاية الله، فذهب خوفها عليه وحزنها من فراقه، ولتعلم أم موسى أنما وعدها الله به حق لا شك فيه حيث رده إليها، والله لا يخلف ما وعد به، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن وعد الله واقع لا محالة.